ازاي بقى تبقى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال له هي سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم، وجنة بالنسبة لما ينتظرك من الجحيم. طبعا النار ما أحد يطيق النار أبدا، إن عذابها كان غراما. تعرف لو بئر بترول اشتعل أو مفاعل نووي انفجر، تخيل أي درجة حرارة في الدنيا، أعلى درجة حرارة في الدنيا، في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. أشوف بقى لما يجي شهر 8 أو الناس اللي عايشين عند خط الاستواء ولا الكلام ده هو، يبقى دماغهم هيغلي من الحر. واحد بعد ما حج جاء قال لي: هو ربنا عز وجل فرض الحج كم مرة في العمر؟ قلت له: مرة واحدة بس. قال لي: أنا أشهدك أنني لن أحج بعد اليوم. قلت له: ليه؟ ليه بتقطع على نفسك؟ في حد يقول الكلام ده؟ كان بيحج بشهر 8. قال لي: أنا كنت هموت، كنت هموت من الحر. قلت: رضي الله عن الصحابة، أهلكت حياته، لا عنده تكييف صحراوي ولا عنده تكييف مركزي ولا عنده تكييف في غرفة ولا الكلام، عايش حياته ليل نهار في الشمس دي. وكانوا أقوى الناس قلوبا وأقوى الناس سواعد، وهم الذين نصروا الله ورسوله. فالحر نفسه يعني نقطة الحر أكتر مكان حر في الدنيا. تعالي ده يطلع إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اشتكت جهنم إلى ربها، قالت: ربي أكل بعضي بعضا. ليه؟ لأن جهنم مقفولة، إنها عليهم مؤصدة، ولما يكون فيها كان مغلق وفي نار مشتعلة بيبقى درجة حرارة رهيبة. قالت: ربي أكل بعضي بعضا فأذل لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأذن لها ربها بنفسين تتنفس. قال صلى الله عليه وسلم: فنفسها في الصيف هو أشد ما تجدون من الحر، ونفسها في الشتاء هو أشد ما تجدون من البرد. فبقول له بقى يعني أنت عايش في نعيم بالنسبة لما ينتظرك إن مت على ذلك. يبقى إذن السجن، هذا السجن رحمة ونعيم، فلا تنفلت من هذا السجن وتقول: أنا حر وأقول ما أشاء وأفعل ما أشاء. لأنك لست حرا ولم تخلق إلا عبدا شئت أم أبيت. مش هتيجي بالعبودية المشروعة، العبودية الشرعية يعني، هتيجي بعبودية القهوة والاضطرار. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، أصبع عنه، يمرض بغير اختياره، يموت بغير اختياره، يذل بغير اختياره، يفقد ماله، يفقد أولاده بغير اختياره، نوع من الإذلال. أهدي عبودية القهر، اللي إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، بخلاف عبودية العبودية المشروعة. العبودية المشروعة افعل حاضر، لابست الفعل، عجزت عن الفعل يعذرك، يقولك خلاص انت كده اديت ما عليك، يبقى بقي ايه؟ حكم الرخصة. خلاص استمتع بالرخصة، وهو في حال الرخصة يعطيه من الأجر ما كان يفعله في حال العزيم. وهذا تفضل من رب العظيم الرحيم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يكتب للعبد إذا سافر العبد أو مرض، كتب الله عز وجل له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا من رحمته، كان يقوم الليل، كان يتصدق، كان معروف عن المنكر، مرض، صار صريح الفراش، دخل السجن، سجن المرض، خلاص. كل حسنة كان يفعله، كل عمل كان يفعله ياخذ كما لو كان يفعله في حال عجزه، بس يتقدم الفعل قبل ذلك. فانت ازاي تخرج من هذا السجن؟ السجن ده اللي سجن العبوديه، ولك سيد امر. يبقى عشان كده اللي صبرك على لاواء الحياه وعلى تنفيذ النص المحبه، انني احب ربي وأنني لا أستطيع أن أعصيه، كيف وهو يراني متلبسين بمنازل يسير فيها السائر إلى الله تبارك وتعالى، منها منزلة الإيه؟ المراقبة، يراقبني، لا أستطيع أن أفعل هذا. يبقى أنا عندي بقى الإرادة الشرعية اللي هي إيه؟ كما قلت في أول الكلام إن المحبة هي المحرك، كل محب مريد وكل مريد فاعل. يبقى نحفظها كده، اجتمع في القلب محبة تنبعث منه إرادة، ينبعث من الإرادة عمل.